حديث 1207 پنج به حدیثی داده بحث هند ایتا کرن خارن قعام قدر هاو جایی درسته بیتا خارن بری لگو کرن غنیم علی بن عمر رضی الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب بيش دن وقتها متشونا غزا هنگفين وتري اتكتا لفتمن هنگفينو تري كافرة من اوجه جزء اكش غنيمه بس بيجتن فنأكله متخار ولا نرفعه بس ما نرى اذكر بخبه